بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي لا نصدق، هذا معطوف على قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. وهكذا أيضا: لا نصدق أحدا يخالف الكتاب والسنة أو يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة والإجماع. لأنه من خالف الكتاب والسنة، من خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، فهذه المخالفة باطلة، سواء كانت في الأقوال أو كانت في الأعمال أو كانت في الاعتقادات. وقوله الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذه هي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهي أصول العلم، وهي التي يوزن بها مقالات الناس وأعمالهم واعتقاداتهم. هذا قد أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، أنها هذه الأصول الثلاثة توزن بها الأقوال والأعمال والاعتقادات. فالكتاب هو القرآن، ومخالفة القرآن نعم هذا من الباطل. فمن ادعى شيئا يخالف القرآن فلا يصدق. وهكذا السنة، السنة المراد بها السنة الصحيحة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو كان أحادا. فمن خالف السنة فأيضا لا يصدق. وهكذا الإجماع. وإيش الإجماع؟ إيش ذكر شيخ الإسلام في الواسطية؟ إيش الإجماع الذي ينضبط؟ إجماع الصحابة. الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة. إذن من خالف، ما خالف إيش؟ ما خالف الجماعة الذين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولعل الإمام الطحاوي كما ذكر ابن أبي العز، يعني ذكر طائفة يعني ادعت شيئا، يعني ربما هي من تدعي الصلاح والزهد، تدعي العبادة، لكن ربما تأتي بأشياء مخالفة للكتاب أو للسنة أو لما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فيعني لعله يشير بهذه العبارة للرد عليهم بعد أن ذكر الكهان والعرافين. هذا هؤلاء حالهم إيش؟ حالهم واضح، وجاء بهم وجاءت فيهم النصوص بعدم تصديقهم، بعدم تصديقهم والتحذير من سؤالهم. لكن الذي يحصل فيه اللبس على الناس هو الذي يدعي الصلاح ويدعي الزهد ويدعي العبادة، ثم يأتي بأحوال أو يدعي أشياء تخالف ماذا؟ تخالف الكتاب أو السنة أو ما أجمع عليه الصحابة. فهنا يعني ماذا؟ يأتي اللبس. وهذا يكثر في من في الذين يدعون التصوف أو الذين يدعون الزهد وهم من أرباب التصوف. فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء قد يأتون بأشياء مخالفة للكتاب، مخالفة للسنة، مخالفة لإجماع الأمة. قد يدعي أنه يوحى إليه، لا سيما غلاة المتصوفة، قد يدعي أنه يوحى إليه. فهذا خلاف إيش؟ خلاف الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. فإذن هل يصدق؟ الجواب لا. قد يزعم أنه ملهم وأن الله يلهمه، فكذلك يكون هذا الإلهام فيه ماذا؟ فيه ما يخالف الكتاب والسنة أو ما أجمعت عليه الأمة، فكذلك لا يصدق. أو يخبر يعني ماذا؟ أو يخبر بشيء من أمور الغيب ولو كان في ظاهره الصلاح، فهذا لا يصدق، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أيضا ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه ذكر طائفة، الطائفة سماها الطائفة الملامية أو الملامية، يعني هؤلاء يفعلون أشياء يلامون عليها، الطائفة الملامية يفعلون أشياء يلامون عليها، وهذه نشأت في القرن الثامن الهجري، وكان يتزعمها يعني مجموعة من الزهاد مجموعة من العباد. فانظروا أرادوا أن يعني يقوموا بتصفية أنفسهم وتحقيق الإخلاص، فإيش فعلوا؟ يظهرون للناس أحوالا، مثلا يظهرون للناس أنهم يرتكبون الذنوب ويقترفون المحرمات ويفرطون في الواجبات، وهم في الباطن ليسوا كذلك، وهم في الباطن ماذا؟ ليسوا كذلك، يعني يظهرون المعصية ويبطنون الطاعة. ليش تفعلون هذا؟ قالوا حتى يعني ماذا يحصل لنا اللوم من الناس، فيظنون فينا أننا أصحاب ذنوب، فينتفي يعني ماذا الرياء. شوفهم عكسوا، المرأي ايش يفعل؟ المرأي يظهر للناس الطاعة ويبطن خلاف ذلك والعياذ بالله. وهكذا المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يصلي أمام الناس لكنه إذا خلى لا يصلي، هذا المنافق إذا كان في الناس، ولهذا يحرصون على يعني الصلوات التي فيها ظهور، أما الصلاة التي فيها ظلمة ما يرون فما تجدهم، مثل الفجر والعشاء، فإذا خلوا ما يصلون. هؤلاء عكسوا، صاروا عكس المرائين، فيظهرون المعصية وأنهم يفرطون في الواجبات، وهم في الباطن يكرهون المعصية، يكرهون هذه المعاصي، لكن لأجل ماذا؟ قالوا لأجل أن نصفي النفوس ونحقق الإخلاص. هذه الحالة مخالف الكتاب والسنة؟ جواب نعم، مخالف الكتاب والسنة، ومخالف لما كان عليه ماذا؟ ما كان عليه الصحابة. فالعبد يستقيم ظاهرا وباطنا، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، يستقيمون ظاهرا وباطنا، يحققون الإخلاص ظاهرا وباطنا، ويستعينون بالله تبارك وتعالى. نعم، فهؤلاء يعني هذه الطائفة الملامية، نعم هذه طائفة ضل لها العلماء وحكموا عليها بالبدعة. لماذا؟ لأنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن توزن الأعمال، توزن الاعتقادات، توزن الأفعال بهذه الثلاثة الأصول. أيضا ما يذكر مثلا عن بعضهم أنه جاءه خبر موت ولده فضحك وقام يوزع الحلوى، كناية عن ماذا؟ يعني عن أنه على الصبر والرضا بقدر الله عز وجل. هل هذا الحال يعني موافقة للكتاب والسنة وما أجمع عليه أو ما كان عليه الصحابة؟ جواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، إذا جاءه خبر الموت يضحك ويفرح ويوزع الحلوى، إنما الصبر، الصبر الجميل الذي ليس فيه تشكي وليس فيه تسخط وليس فيه لطم الخدود ولا شقل الجيوب، الصبر. فهذه الموافقة الكتاب والسنة، ما خالفها فإنه ماذا؟ فإنه لا يعتبر يعني ماذا محمودا بل مذموما. وهكذا ما يذكر عن بعضهم يعني، وهذا إذا صح عن بعض التابعين، نعم أو عن بعض تابعي التابعين، أنه مثلا يعني، وهكذا يعني ذكر عن بعض الزهاد والعباد أنه إذا دخل في الصلاة فما يدري إيش حوله، يعني ماذا يسمونه يعني الصوفية يسمونه الفناء، فماذا لا يرى شيئا، ويعني ماذا كما تقول يعني ماذا تفنى ذاته ولا يحس بشيء مما حوله من عظم الخشوع الذي حصل له والفناء الذي حصل له. هل هذه الحال الآن موافقة للكتاب والسنة ولما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ جواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع إيش في صلاته؟ بكاء الصبي فيتجوز ويخفف الصلاة، وكان ينظر إلى الشعب، أرسل بعضهم نعم لينظر حال العدو من المشركين، وكان ينظر بعينه إلى الشعب نعم. فيعني ماذا بارك الله فيكم، يعني هناك أحوال، هناك أمور، أشياء تدعى خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، فهذه مردودة، فهذه مردودة. إذن هذه أصول ثلاثة ذكرها الشيخ هنا نعم، إذا خالفت الكتاب والسنة وإجماع الأمة فإنها فلا نصدق بها ولا نقتدي بها ولا نتأسى بها. قال رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما قال الله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهكذا يقول الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن أهل الرحمة استثناهم من الاختلاف، ولا يزالون مختلفين هذا أمر كوني، ثم استثنى إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من أو مستثنين مستثنين نعم مستثنين من الاختلاف. وهكذا حديث الافتراق الذي نعرفه جميعنا نعم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في لفظ قال إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ونرى الجماعة حقا وصوابا، فهذه النصوص يعني يتضح منها أولا أن الاختلاف واقع لا محالة، هذا أمر كوني شاءه الله تبارك وتعالى كونا، لكنه هل يحبه شرعا؟ جواب لا، ولا يرضى به شرعا. طيب، وأيضا عامة هؤلاء المختلفين من أهل الهلاك كلها في النار، قال إلا واحدة وهي الجماعة، نعم إلا فرقة واحدة وهي الجماعة، وما كان ومن تمسك بما كانت عليه الجماعة، والجماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمقصود أن من تمسك بالحق واجتمع على الحق، ما هو الحق؟ الحق الذي كانت عليه الجماعة، فهذا هو الناجي، ومن خالف فهذا متوعد بالهلاك. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، نعم الجماعة التي هي الصحابة، هذا يجب على جميع المسلمين، وإن تفرقت أبدانهم أن يجتمعوا على الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى، هذا على جميع المسلمين، وإن تفرقت أبدانهم، إن تفرقت أماكنهم، إن تفرقت بلدانهم، فيجب عليهم أن يجتمعوا على الحق وأن يتعاونوا عليه وأن يتناصروا وأن ينصروه. ما هو الحق؟ الذي كانت عليه الجماعة الأولى. ونرى الجماعة حقا وصوابا، أيضا الجماعة على المعنى الثاني الاجتماع على ولاة الأمر، وهذا يكون في كل بلد بحسبه، في كل بلد بحسبه. نعم، كان في الزمن الأول الخليفة عام، هناك خليفة عام للمؤمنين جميعا، لكن اليوم وقبل اليوم ماذا؟ تفرقت بلدان المسلمين إلى دول، إذن كل دولة فيها ولي أمر، فماذا نرى الجماعة حقا وصوابا، الاجتماع على طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه وعدم منازعته وعدم خلع بيعته أو نزع يدا من طاعة، فهذا يكون اجتماع بإيش؟ بالأبدان ولا بالأديان؟ بالأبدان. ونرى الجماعة حقا وصوابا، إذن ونرى الجماعة حقا وصوابا على المعنى الأول، ونرى الجماعة حقا وصوابا ما كانت عليه الجماعة الأولى حقا وصوابا، هذا صحيح، فهذا يجب على من؟ على جميع المسلمين أن يجتمعوا على هذا الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى، وأن يتعاونوا عليه وأن ينصروه وإن تفرقت بلدانهم وأبدانهم. ونرى الجماعة حقا وصوابا في كل دولة بحسبها يكون فيها ولي أمر. فماذا هنا ونرى الجماعة؟ أي عدم الخروج عليه والاجتماع على طاعته وعلى طاعته بالمعروف، وألا ننزع يدا من طاعة. فهذه جماعة تسمى جماعة بالأبدان، جماعة بالأبدان. ونرى الجماعة قال حقا وصوابا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا. أيضا هنا نقول الافتراق عن الجماعة الأولى، فكذلك الافتراق عن الجماعة الأولى إيش؟ زيغ وإيش؟ وعذاب. الزيغ هو الضلال والانحراف، والعذاب بما توعده النبي صلى الله عليه وسلم، بما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلها في النار. فمن افترق عن الجماعة الأولى وهؤلاء هم أهل الأهواء، فماذا؟ فالفرقة هنا زيغ وعذاب. وهكذا الافتراق الفرقة على التفسير الثاني للجماعة، وهي الاجتماع على ولي الأمر، أيضا الافتراق عنه ماذا؟ زيغ وإيش؟ وعذاب. زيغ وعذاب، لأن من خرج على الإمام أو من نعم في الحديث قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وهكذا في الحديث الآخر لقي الله وليس له حجة، في رواية لقي الله عليه غضبان. فإذن كذلك الافتراق زيغ وعذاب عن الخروج عن ولي الأمر ومفارقة الجماعة ونزع يد من الطاعة وخلع البيعة، فهذا كذلك زيغ وإيش؟ وعذاب. زيغ وعذاب، فكلامه صواب على المعنيين. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، قبل ذلك يعني هل يعني من حيث قد يحصل اختلاف الآن، قد يحصل اختلاف كما ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يعني ذكر أنواعا من الاختلاف، ذكر أنواعا من الاختلاف عند قول المؤلف طحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قد يحصل اختلاف، هناك اختلاف يعني ماذا يكون زيغ، المخالف يكون زائغ، المخالف يكون ضال، المخالف قد يكون ماذا؟ كافر. وهناك خلاف لا يؤدي إلى يعني الحكم بالزيغ أو الحكم بالبدعة أو الحكم بالضلالة. وذكر كلاما لكن نحن نلخصه يعني في أنواع الاختلاف. يعني هناك اختلاف في العقيدة، اختلاف في العقيدة هذا لا يجوز، اختلاف في العقيدة لا يجوز. فيجب أن يكون الناس، يجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة. إيش من عقيدة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيجب هذا على جميع المسلمين. والسلف قد يعني ماذا عصمهم الله عز وجل من الخلل في العقيدة. ولهذا من قال أن صحابي وقع في خلل في العقيدة فهذا هو الضال. فإذا السلف عصمهم الله عز وجل، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في باب العقيدة عصمهم الله عز وجل من الوقوع في الخلل، عصمهم الله عز وجل من الوقوع في البدعة. ما في صحابي وقع في بدعة. ومن قال من العلماء فقد أخطأ، كائن من كان، سواء كان الشيخ مقبل أو كان الألباني أو كان فلان أو فلان من العلماء، ولو يعني طلعوا على ما حصل من إجماعات لأذان عثمان الأول لرجعوا عن قولهم في تخطئة عثمان أو في الحكم على فعله في البدعة. لكن المسألة لما يصر الإنسان تذكر له الإجماعات كالحجوري، تذكر له الإجماعات التي أجمع عليها أهل العلم موثقة، ويذكر له عمل السلف على ذلك من بعد عثمان إلى يومنا هذا جيل بعد جيل تذكر له الإجماعات، مع ذلك يصر على أن هذا الفعل بدعة. هنا هذا هذا هذا الضال، هذا يقال ضال. فإذا في باب العقيدة، في باب العقيدة الاختلاف في العقيدة لا يجوز. ليش؟ لابد يكون المسلمون على عقيدة واحدة، جميع المسلمين لابد أن يكونوا على عقيدة واحدة، عقيدة من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالله عز وجل عصمهم من الوقوع في البدعة، عصم مسلكهم من الوقوع في الأهواء أو في المذاهب الردية التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في آخر فقرة. فهنا هذا الاختلاف، من خالف ما كان عليه الجماعة الأولى في العقيدة فهذا ماذا؟ فهذا الزائغ وهذا الضال. طيب طيب، اختلاف في الفقه، اختلاف في العقيدة قلنا لا يجوز. طبعا في جزئيات في العقيدة ربما اختلف فيها من جاء بعد الصحابة، مثلا مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. طيب مثل يعني هل خلا، هل يخلو العرش إذا نزل الله أو لا يخلو العرش، هل يتكلم بها من جاء بعد الصحابة. أما الصحابة أنفسهم فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا خلاف بينهم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، أنه ما أحد من الصحابة قال رآه بعينه، وإنما الثابت عن ابن عباس أنه رآه، والرواية الثانية أنه رآه بقلبه، فما أحد من الصحابة قال أنه رآه بعينه. فحتى الجزئيات التي في العقيدة التي يقال أن أهل السنة اختلفوا فيها تجد الصحابة ما اختلفوا فيها عند التحقيق. طيب الاختلاف في القسم الثاني من الاختلاف، الاختلاف في الفقه، اختلاف في الفقه هذا ممكن تقسمه إلى نوعين، وهذا ذكره ابن أبي العز، في اختلاف تضاد وفي اختلاف تنوع. اختلاف تنوع يعني يختلفون مثلا في أدعية الاستفتاح، فالشافعي يقول بحديث أبي هريرة اللهم هدني في من هدي، اللهم باعد بيني وبين خطاي مثلا، والإمام أحمد يقول لا، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا اختلاف إيش؟ هذا سمى اختلاف تنوع، فلك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا، لأن هذا جاء به الدليل وهذا جاء به الدليل. فيعني مثل هذا الاختلاف أيضا الأذان، عندنا أذان بلال، عندنا أذان أبي محذورة، في أذان بدون ترقيع، في أذان مع الترقيع، عندنا الإقامة في إقامة وتر تذكر واحدة ما عدا الإقامة تذكرها مرتين، وفي إقامة شفع كلها مرتين. هذا اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. في عندنا تشهد، صيغ تشهد ماذا؟ أكثر من صيغة، صيغة التشهد، صيغة الصلاة على النبي أكثر من صيغة. فهذا يسمى سمى اختلاف تنوع. هل يجوز أن أخطئ من أخذ بشيء من هذا؟ لا، ما يجوز لي أن أخطئ، ولا يجوز لي أقول الحق في قولي وغير قولي ليس بحق، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذا اختلاف تنوع، هذا ثبت به الدليل وهذا ثبت به الدليل، إنما تقول وأنا الذي أختاره كذا وكذا كما يفعل العلماء، يقول أنا أختار مثلا حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح، وهذا يقول أنا أختار حديث عمر في دعاء الاستفتاح، أنا أختار تشهد ابن مسعود، أنا أختار تشهد ابن عباس، اختيار. أما أنه يحكم على قوله بالصواب ويحكم على قول غيره بالخطأ فاختلاف التنوع هذا لا، هذا لا يجوز. اختلاف التنوع هذا لا يجوز أن تحصل فيه المعاداة وتحصل فيه ماذا المشاحنة ويحصل فيه ماذا الاختلاف. طيب الاختلاف الثاني هو اختلاف التضاد، يعني هذا الشيء ضد هذا الشيء، هذا القول ضد هذا القول. هذا يقول الذي بيده عقدة النكاح الزوج، وهذا يقول الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة. إذن هذان قولان إيش؟ تباينان تضادان. فهذا هنا إيش تفعل؟ هنا لابد من تحري الصدق وتحري الحق، وأيضا الواحد يكون ماذا؟ يكون منصفا، تحري الحق والصدق والإنصاف، فتنظر ماذا ما هو القول الذي يدل عليه الدليل، يدل عليه الدليل فترجحه، وفي المقابل هل يوجب عداوة أو بغضاء أو شحناء أو اختلاف؟ جواب لا، لأن هذا الذي اختار هذا القول من العلماء مؤداه اجتهاده، مؤداه فهمه للدليل. نعم، يعني قد يكون هناك أشياء رجح بها هذا القول. أما أنت كناظر لهذا الاختلاف الذي هو اختلاف تضاد، شوف في اختلاف التنوع لك أن تختار ما شئت، بل يقول بعض العلماء فعل هذا تارة وفعل هذا تارة في اختلاف التنوع، لكن في اختلاف التضاد تنظر ما هو القول الذي دل عليه الدليل، تتحرى الصدق والحق والإنصاف. وفي نفس الوقت هذا لا يجب أيضا ماذا عداوة وشحناء وبغضاء وموالاة ومعاداة، هذا الذي حصل من المتعصبين للمذاهب، حصل فيها ماذا؟ حصل فيه التعصب لأقوال أئمتهم، وأئمتهم براء من هذا التعصب فأوجبت الشحناء والبغضاء، بل وعدم التزويج، فلا يزوج الحنفي من الشوافع والشوافع من الأحناف، بل وقامت حروب، حروب قتال بين الشوافع والأحناف، فهذا إيش؟ هذا من التعصب المذموم. طيب، إذن اختلاف التضاد تنظر ما هو الذي يدل عليه الدليل، هذا بالنسبة للاختلاف. أما في العقيدة فماذا؟ فإنه يضلل المخالف إذا كان يخالف أصلا من أصول أهل السنة، أو يخالف يعني ماذا جزئيات كثيرة من عقيدة السلف، فإنه ماذا؟ فإنه يضلل. قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، والقدر وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. ودين الله في الأرض والسماء واحد، يعني ما هو متعدد، دين الله في الأرض والسماء واحد ليس متعدد. وبهذا تعرف ماذا؟ التعبير بالأديان السماوية هذا غلط عقدي، تعبير بالأديان السماوية هذا إيش؟ هذا غلط عقدي. نعم، فدين كما يقول الطحاوي هنا كلمة طيبة، ودين الله في الأرض والسماء واحد ليس متعدد. فإطلاق على اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها من الأديان أنها أديان سماوية هذا غلط. طيب، ودين الله في الأرض والسماء واحد، ودين الله إضافته إلى الله من باب إضافة الشيء إلى إلى إلى إلى خالقه، لا نقول إلى الآمر به، إلى الآمر به أحسن. ودين الله إضافة الدين إلى الذي أمر به والذي ألزم به عباده. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام يعني استسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام العام. فهذا دين الله في السماء والأرض، هذا الدين الذي يتعبد به الملائكة، والدين الذي يتعبد به أهل الأرض الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل به الكتب. فهذا الدين، الدين العام، دين الإسلام العام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وهو في الحقيقة إفراد الله عز وجل بإيش؟ بالعبادة والاستسلام لأمره. ثم من حيث الشريعة، الشريعة قد تكون مختلفة من حيث الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، فهذه قد يكون فيها شيء من إيش؟ من الاختلاف. فإذن في عهد آدم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، دينه ولا ما هو دينه؟ دينه، دين نوح كذلك، دين هود، دين صالح، دين شعيب، دين لوط، دين إبراهيم، دين موسى، عيسى إلى آخره، هذا دينهم، دينهم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، دينهم إفراد الله بالعبادة، دينهم الاستسلام لأمر الله عز وجل. ثم الشريعة قد تكون شريعة موسى، نعم فيها أشياء ليست في شريعة عيسى، قد تأتي في شريعة عيسى ما ينسخ ما جاء في شريعة موسى، هكذا شريعة آدم، هكذا شريعة آدم، هكذا شريعة نوح، فيها أحكام، فيها أوامر، فيها نواهي قد تكون ماذا مختلفة عن الشريعة التي جاءت بعدها. أما من حيث الإفراد الله بالعبادة، الاستسلام له بالتوحيد، البراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام العام، هذا عليه الرسل إيش؟ جميعا. فيقول ودين الله في الأرض والسماء واحد. هكذا الملائكة يفردون الله عز وجل بالعبادة ويستسلمون لمن؟ لأمر الله عز وجل وينقادون له سبحانه. فدين الله في الأرض والسماء واحد. قال إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا ورضيت لكم الإسلام دينا. أي إسلام؟ الإسلام إيش؟ العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، والبراءة من الشرك وأهله، والانقياد له بالطاعة. فهذا دين الله عز وجل في الأرض وفي السماء. قال رحمه الله وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذا مبحث الوسطية، وقد ذكر هذا المبحث من؟ شيخ الإسلام في الوسطية. فيقول الإسلام هو بين الغلو والتقصير، يعني وسط بين الزيادة وبين الجفاء. الغلو إيش معنى الغلو؟ الزيادة. والتقصير وهو الجفاء. فدين الإسلام وسط، فالغلو بين الغلو والتقصير، بين الغلو الذي هي الزيادة، الذي هو الزيادة. إيش الزيادة في الدين؟ البدع. البدع، نعم، الزيادة في الدين البدع. وأيضا ماذا؟ عدم الرضا بشرعه، وتأتي بأشياء إضافية ما ترضى بشرع الله، ولا ترضى أن الدين قد كمل، تأتي بأشياء، فهذا غلو، تزيد بها على ما رضيه الله عز وجل لنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فيأتي بأشياء زائدة. والغلو قد نهانا الله عز وجل عنه، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، فإني أنهاكم عن الغلو، أو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فنهينا عن الغلو، عن الزيادة. ولهذا لما جاء أولئك، يعني ماذا، أولئك الثلاثة النفر الذين أرادوا أن يجتهدوا في العبادة، أن يجتهدوا في العبادة، فقال أحدهم أنا لا، أما أنا فسأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الثاني وأما أنا فلا أتزوج النساء، بعض في رواية لا أكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ماذا بين لهم؟ أن هذا ليس من سنته، وأنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس معنى أن الصحابة وقعوا في الغلو، لا، وإنما أرادوا أن يجتهدوا. معلوم اجتهاد الصحابة في أمر العبادة، كانوا مجتهدين في العبادة والعمل، نعم، فكان هذا من حبهم وحرصهم على الخير، وكل الصحابة على ذلك، من حبهم وحرصهم على الخير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير، كل الخير في إيش؟ في سنته عليه الصلاة والسلام، وهي الوسط. ما هي الوسطية؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الوسطية؟ هي الجماعة، ما كان عليه الصحابة. لا داعي لأن نشرق ولا أن نغرب في العبارات أو في التعاريف. ما هي الوسطية؟ هي دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف. قال بين الغلو والتقصير والجفاء. جفاء يعني ماذا؟ يعني لا يقف عند حدود الله، يرتكب المحرمات، يرتكب، يعني يفرط في الواجبات، فهذا يعني جفاء ونقص. وذاك الذي جاء ببدع وأشياء إضافية، هذاك ماذا؟ هذاك زاد وإيش؟ وغلى. وهذا الذي لا يقف عند حدود الله، لا يعني يفرط في الواجبات، يقترب المحرمات لا سيما الكبائر، فهذا لا شك أنه جفاء ونقص. فالوسط أنك تؤدي العبادة، الوسط أنك تستقيم على الصراط المستقيم، على ما كان عليه، على ما كانت عليه الجماعة الأولى، نعم، فلا غلو ولا تقصير، نعم، فتحذر من المحارم والكبائر، وتقف عند حدود الله تبارك وتعالى. وأيضا لا تأتي بعبادات ماذا؟ تأتي بعبادات مخترعة أو بأشياء زائدة، وإنما تلزم طريق الاستقامة، ما كان عليه السلف. قال وبين التشبيه والتعطيل أيضا الإسلام الحق الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بين التشبيه والتعطيل. تشبيه غلو. غلو في إيش؟ تشبيه غلو في إيش؟ في الإثبات. أثبتوا فغلوا في الإثبات، فجعلوا صفات الخالق كصفات المخلوق، وقالوا وجه الله كوجوهنا وأيد الله كأيدينا، زعموا أنهم يحققون ماذا؟ يحققون الإثبات. هذا غلو زيادة. والتعطيل هؤلاء جفاه، جفوا ما أثبتوا لله عز وجل، نفوا، نفوا عن الله عز وجل الصفات، زعموا أنهم ماذا؟ أنهم ينزهون الله عز وجل، فعطلوه عما يجب له وعما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات. فأهل الإسلام وأهل السنة وسط بين التشبيه والتعطيل، فهم يثبتون ما أثبته الله ورسوله، ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفون عنه ما نفى عن ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه ماذا؟ رسوله. لكن عندما يثبتون ما أثبته الله ورسوله إثباتا بلا تشبيه بلا تمثيل، وعندما ينفون عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله، هذا النفي إيش؟ نفي بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. فإثباتهم إثبات معنى، إثبات بلا تمثيل، وتنزيههم تنزيه بلا تعطيل، فهم وسط بين التشبيه وإيش؟ والتعطيل. قال وبين الجبري والقدر. الجبري يعني الجبرية. الجبرية إيش؟ غلوا في إيش؟ غلوا في إثبات القدر، فنفوا عن العبد ماذا؟ المشيئة والاختيار والقدرة، جعلوه ريشة في مهب الريح، سواء كانوا الجبرية الغلاة الذين هم من الجهمية، أو الجبرية الذين يقال لهم غير غلاة وهم الأشاعرة، وهم يصبون في مصب الجبرية الغلاة. نعم، فهؤلاء ماذا؟ نفوا عن العبد ماذا؟ المشيئة والاختيار والقدرة، وجعلوه ريشة في مهب الريح، أو جعلوا حركاته وجعلوا أعماله كحركات المرتعش. هؤلاء غلاة، غلوا في باب القدر. والقدر يعني القدرية، هؤلاء جفاة، جفاة، نفوا إيش؟ نفوا القدر، فجعلوا أفعال العبد غير مقدورة لمن؟ غير مقدورة لله عز وجل، ولم يشأها الله عز وجل، ومشيئة العبد نفذت على مشيئة الرب، غلبت مشيئة الرب. هؤلاء جفاة، جفوا. وأهل السنة وسط. يعني طبعا القدرية منهم الغلاة الذين نفوا العلم والكتابة، هؤلاء كفار، لكن القدرية الذين هم المعتزلة هؤلاء نفوا المشيئة والخلق، نفوا مشيئة الله ونفوا خلق الله لأفعال العباد. فهؤلاء جفاة، أهل السنة وسط، أثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وقدرة، ولكن هذه المشيئة وهذا الاختيار تابع لمشيئة الله عز وجل، مرتبط بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما إذا شاء العبد وشاء الرب شيئا، إيش الذي يمشي؟ مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أنت شئت أن تصلي وشاء الله لا تصلي، أو شئت أن تعمل هذا العمل، تطلب العلم أو تحضر الحلقة، أنت عازم خلاص، شئت وعزمت وقررت أنك تذهب الحلقة، فجاءك ماذا؟ مانع، حصل لك شغل، فما ذهبت. الآن أنت شئت شيئا، والله عز وجل إيش؟ شاء شيئا آخر، فإيش الذي نفذ؟ مشيئة الرب، ما جئت الحلقة. إذن ما تشاءون إلا أن إيش؟ إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، وهذا العمل الذي يعمله هو مشيئة له واختيار، وهذا تابع لمشيئة الله. نعم، لكن هذا العمل الذي يعمله، هذا العمل الذي يعمله هو ينسب إليه عملا وكسبا، ينسب إليه عملا وكسبا واختيارا، سواء كانت طاعة أو معصية، وينسب إلى الرب عز وجل إيش؟ خلقا وتقديرا، هو الذي قدر وهو الذي خلق، أعطاك القدرة والاختيار والمشيئة فوقع هذا الفعل، فإذا من الذي خلق فيك المشيئة والقدرة؟ هو الله عز وجل. فينسب إلى الله عز وجل هذا العمل من طاعة أو من معصية، أعيان أو صفات تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيش وتقديرا. فينسب العمل للعبد فعلا وكسبا، وينسب إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا. فهم وسط، وسط بين الجبر والقدر، قال وبين الأمن والإياس كذلك. الأمن من مكر الله عز وجل، الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، هذا يدخل فيه طائفتان، من المرجئة ومن أهل الشهوات الذين يعني قد يكونوا من أهل الكفر وقد يكونوا من غير أهل الكفر، فيقترف الشهوات ويفر ويترك الواجبات ويأمن مكر الله عز وجل، فيدخل فيه المرجئة. أيضا المرجئة الذين فتحوا باب المعاصي على مصراعيه، أنه قالوا الإيمان هو قول أو اعتقاد في القلب، قول في اللسان أو اعتقاد في القلب فقط أو معرفة، ثم بعد ذلك فعل ما تشاء من ترك واجب أو من فعل محرم ولو كان كفرا، ما يضرك، لا يضر مع الإيمان دم. فيحصل الأمن من إيش؟ من مكر الله. طيب والإياس، هذا يدخل فيه من؟ يدخل فيه الخوارج وعيدية، يدخل فيه الخوارج، ويدخل فيه أيضا من ييأس الناس من رحمة الله عز وجل ويقنط الناس من رحمة الله عز وجل. نعم، فالخوارج يدخلون في هذا لأنهم يحكمون على فاعل كبيرة بالكفر، خلاص ما في لك، الإنسان فاعل كبيرة عند الموت. طيب الخوارج يقولون ماذا، ما تبت ما في لك شيء ولا في لك رحمة، ولا أنت في النار مخلد وأنت كافر وأنت، فهذا تيئيس، تيئيس من رحمة الله عز وجل. إذن هم بين الأمن والإياس، وهذا قد تقدم معنا. فأهل السنة وأهل الإسلام، الإسلام الحق، يقول المسلم، وهذا كان حال الأنبياء وكان حال الصالحين، أنهم كانوا بين الخوف والرجاء، لا يأمنون من مكر الله ولا يأسون من رحمة الله، لا يأمنون من مكر الله ولا يأسون من لا يأمنون من مكر الله ولا يأسون من رحمة الله. هذا كان حال الأنبياء والرسل وأتباعهم، فهم يسيرون يعني ماذا بهذين الجانبين الخوف والرجاء كجناحي طائر، يسيرون بهما إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدار الآخرة. وعندنا يعني أيضا شيء ثالث هو المحبة، وهذه أصول تبنى عليها العبادة، تبنى العبادة على المحبة والخوف وإيش والرجاء، فالخوف مثلوه برأس الطائر والخوف والرجاء بجناحيه، فيسير بذلك إلى الله عز وجل. هذا قالوا من عبد الله بالمحبة فهو زنديق وهم الصوفية، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والمحبة والرجاء فهو إيش؟ هو الموحد المؤمن. قال وبين الأمن والإياس، صبروا أنفسكم عشان بقي هذه الفقرة. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، لا تخل أن نترك لغد. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. فهذا ديننا، هنا أضاف الدين إلى نفسه، فهذا ديننا يعني من إضافة من إضافة الشيء إلى فاعله، يعني ديننا أي هذا ديني الذي ألتزم به وأدين به وأتقرب به وأعتقده. قال فهذا ديننا، والإشارة فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هذا الموضع، الإشارة فهذا إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، أي أنه لا ينافق ولا يعني ماذا يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر، وهكذا ربما كان في بعض في زمانه بعض من الناس يقولون لا تظهر عقيدتك فإنهم سيذمونك وسيسبونك، فيقول لا، هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. وهكذا المسلم يظهر عقيدته ويعلنها، قل هو الله أحد، قل هو الرحمن آمنا به، هذا إعلان، تعلن دينك تعلن عقيدتك، إلا إذا كان هناك أشياء قد تخافها على نفسك فهنا ممكن أن تخفي، إلا أن تتقوا منهم تقاه كما قال الله عز وجل. فإذا كانت هناك مصلحة أو مفسدة فتراعى المصلحة والمفسدة، وإلا الأصل إيش؟ الأصل أن تعلن دينك تعلن عقيدتك. قال ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونحن براء، يتبرأ المؤلف رحمه الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبينا يعني في الكتاب. قد علمت أن يعني أنه قد تقدم أنه هناك أشياء مسائل أخذت عليه وغلط فيها رحمة الله تعالى عليه، لكن في الجملة الكتاب هو موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة. في الجملة الكتاب يعني كان كلامه موافقا لكلام أهل السنة والجماعة، لا سيما في مسائل الصفات موافق تماما، في مسائل أيضا القدر، في مسائل الصحابة، هو فقط في مسألة الإيمان وبعض الألفاظ التي كان ينبغي أن يتجنبها. نعم، مسألة الإيمان وافق فيها المرجئة، مرجئة الفقهاء. فإذن هذا تنبيه يعني تنتبه له، لأنه قال ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. سبع دقائق خلاص، نترك هذا الباقي إلى الغد، نحتاج كلام شوية مهم. والله تعالى أعلم، إلى هنا والحمد لله.